السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 31 بعد 200 قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سبحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا التسلسل العجيب في الأمور التي يظنها الإنسان على خلاف ذلك والله سبحانه وتعالى يبين له الحقيقة في ذلك. يعني من تصرفات الإنسان قد ينسى أو يتناسى يغفل أو يتغافل عن هذه الحقيقة، عن حقيقة وجوده في هذه الحياة الدنيا. لما سئل أحد الصالحين عن الخلق قال: ضعف ظاهر ودعوى عريضة. يعني كل إنسان منا مهما بلغ شأوا في مضمار، طبعا ما بلغ بكل مضامير القوة، في مضمار من المضامير بلغ فيه قوة معينة، هناك ضعف يذكره دائما، دائما هناك ضعف، ولو لم يكن إلا ذهابه إلى الخلاء لكفى، لكن هناك إضافة إليها الخوف من المستقبل والخوف من المرض والخوف من الموت وما إلى هذا، كله يدل على ضعف ابن آدم. بالإضافة يعني هذا من العجب والعجاب، اقترن مع هذا الضعف الظاهر في هذا الخلق العجيب هو إيش؟ هو اقترن معه الدعوة العريضة، الدعوة الواسعة. يعني وجد إن شاء الله الله ينزه الجميع، لكن قالوا كل منا أفضل ما أظهر فرعون. وجد من قال أنا ربكم الأعلى، واضح كيف؟ وجد من قال ما علمت. فهي كلها تدل على التناقض الواضح في حقيقة ما عليه الأمر وفيما يحاول الإنسان أن يثبت لنفسه أو يبني لنفسه أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. وهي أمور الواقع تقرأ فيها، طبعا أعظم ما تقرأ فيها هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لكن تقرأ فيها كثير من الحب النبوي المظاهرة في سننه صلى الله عليه وسلم، ثم في القصص. هذه القصص ليست قاصرة على المسلمين، يعني يوجد حتى من غير المسلمين من وجد بينهم أو ألف بينهم معاني تدل على أن الإنسان هو وجوده في هذا المكان أو في هذه الدنيا هو عارية، وأنه سينتقل عنها إلى دار يقال فيها لمن الملك اليوم لله الواحد الله. فلذلك الواقع لما تنظر إلى التدرج في هذه الآيات في هذه العبارات في هذه الآية الكريمة تجد العجب العجاب. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، واضح كيف؟ أول شيء في نهي عن الضرار ونهي عن الاعتداء، واضح. لو كل إنسان منا، أنا أولكم، ينظر إلى كم مر في حياته وضر الآخرين وكم مر في حياته واعتدى على الآخرين لوجدتم العجب العجاب. الله لا يحاسبنا، لأن الواقع في كثير من الأمور كثير من الأحوال يظن إنسان نفسه أنه هو ما ضر أحدا أو ما اعتدى على أحد، مع أن واقع الحال يخالفه. ولو كان هو في الطرف الآخر لا نظر غير هذه النظرة. ولذلك الواقع انظر منظار الإعجاب والإكبار بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. هذا بحل تقريبا كل المشاكل أو 99% من المشاكل، فقط أنه أنت تشعر نفسك أنه أنت جالس في الطرف المقابل. واضح كيف؟ يعني في أي مشكلة بينك وبين الرجل أنت عندما تتناقش مع أي شخص، واضح كيف؟ فقط اشعر نفسك أنه أنت جالس في الطرف المقابل، هذا بحل الإشكال كله. واضح كيف؟ ولذلك لما صار شيء بين اثنين من أعيان سادة الصحابة، قال له أحدهما: يا رسول الله أنا كنت أظلم مرتين، يعني إما كرر هذه اللفظة مرة. واضح كيف؟ يعني هون ما بدهم قاضي ولا بدهم حاكم، لا، هم بين أنفسهم يعلمون حقيقة ذلك. فإذا الإنسان يضر غيره ويعتدي على غيره في كثير من الأحوال، يظن أنه لم يفعل ذلك وهو قد فعل ذلك في كثير من الأحوال، وهذه أسوأ طبعا، يعرف نفسه أنه قد فعل ذلك. لماذا يفعل ذلك؟ شو السبب؟ كلنا نكره الضرر، كلنا نكره العدوان، ليش بيفعل ذلك الإنسان مع كراهيته لذلك؟ واضح كيف؟ يعني لما تقول علم كل الناس بتحب العلم حتى أجهل الجاهلين، لما تقول حلم كل الناس تحب الحلم حتى أجهل الجاهلين. أيضا باللغة العربية يستعمل بمعنى المقابل للحلم كما يستعمل بالمعنى المقابل للعلم. لما تقول خرق وصفاقة وحماقة كل الناس تبعد عنه حتى أحمق الناس وأصفقهم. واضح كيف؟ فهنا هون السؤال يأتي، ليش نحن عم نقر بأنفسنا إنه هذا ضرر وهذا عدوان نفعله؟ أظن أنا، صرحوا لي إذا غلط، أظن إنه نحن نفعله مشان نثبت أنفسنا. واضح كيف؟ وهذا بيصير على أعلى المستويات. وجد ترجمة في طبقات القراء لشيخ درس القرآن 70 سنة، وبعدين ذكر حكم بجوز ما يمكن كثير، هذا الحكم للإمام بيعرفه بالقراءات. واضح كيف؟ هو مستثنى، لا، للسوسي في إدغامه الكبير مستثنى، هو غاب عن باله أو كذا فظن أنه غير مستثنى، لكن مو هذا الإشكال. الإشكال أنه هو أصر على خطائه بعد أن ذكر به. يعني أنا إذا بدي أنظر بهذا الرجل بأنظر 70 سنة والله لا تزن هذه. ليش 70 سنة ما تودن هذه؟ لأن هذه 70 سنة ظاهر نيتك أن تخلص لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه لما ظهر هذا الأمر انتصر لنفسه، ما انتصر للقرآن. أنت هون شو بيقولوا؟ خادم القرآن الكريم. شو يعني خادم القرآن؟ أنت إذا كنت خادم القرآن الكريم بدك تشتغل للقرآن، أنت موظف عند القرآن وموظف عند حالك، مو موظف عشان تثبت لنفسك وتثبت للآخرين إنه أنت والله معلم بالقرآن، لا، أنت موظف عشان تكون خادم القرآن. وهذا جزء من الجزئيات المتعددة التي تكسر فيها الدعاوى، وهي كل واحد منه طبعا، لأنه كل واحد منا ما بيحسن يكون هيك خادم لله هيك على إطلاقه، بيكون خادم بجانب معين. واضح كي؟ واحد خادم بالشريعة، واحد خادم بالحديث، واحد خادم، واضح كي؟ فهون لما تجي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتيننا في ذلك، واضح كي؟ لما تجي مسألة وبيتعارض فيها إثبات شخصيته مع خدمته لذاك الأمر الذي هو اشتهر فيه وبجوز عاش فيه سنين، عاش 70 سنة أو أكثر أو أقل، هنا يظهر الحق من الباطل. واضح كيف؟ بيجي واحد يقول للثاني: يا أخي انتبه، أنت بصلاتها ما عم، لما عم تحط جبهتك على الأرض ورجليك ما عم يكونوا على الأرض، ما عم يصير سجود. لك انت بدك تفهمني، لك انا وقت كنت صلي انت كنت ولد لسه، كنت لسه ما خلقت، كنت لسه. واضح؟ بدل ما تتكلم هذا الكلام ارجع لنفسك. اذا وجدت نفسك تعمل ذلك بدك تعيدهم كلهم هذول الصلاه، ابو 70 سنة بدك تعيدهم كلهم هذول الصلوات. واضح كيف؟ واذا وجدت نفسك ما تفعل ذلك احمد الله انه انت مليء خزانه عيوب، كل واحد منا خزانه عيوب، مليء بالعيوب، انه الله سبحانه وتعالى اطلع الناس على شيء وليس عيبا فيك وستر عنهم كل هذه العيوب التي فيك. بدل ما انت تعمل، ليش ما بدل ما تعمل هيك؟ اولا انت ما استفدت بذلك، لانه اذا كان انت صلاتك مو صحيحه، واضح كيف؟ معناتها استمرت مو صحيحة، وهذا ورد الحديث صحيح: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لسان الشريعة قال له أنه أنت ما صليت. واضح كيف؟ ها؟ الله عليم هذا ليش صلي كم سنة. فراجح وهو الثاني هداك تاب إلى الله بيقول لك أنا صحيب عليه يصطفنه لك كل اللي يروح على نار جهنم. هذا كل واحد بده يجي يحكي معه بده يبلعني هالبلعة اللي بلعني فيها هذا الرجل خليه يوصل واضح. فماذا أحاول أن أقول هنا؟ أقول أنه كله لإثبات الذات، إثبات أنه أنا على حق، إثبات الهوية، إثبات الماهية، أو يعني بالإنجليزي أنه لا إيجو. شايفين بيمدحوه بذلك انه لازم الواحد يكون عنده ايجو، لازم يكون شخصية تبعه نمبر اي يعني احسن شيء. هذا مو صحيح، ولا نحن عم نتعلم منه، هذا كله مو صحيح. فعزها في ذلها، انت لما بدك تسلك الى الله سبحانه وتعالى عزة نفسك في ذلتها لله. ونحن اذا نظرنا بحقيقة الامر ما يوجد واحد حر على الاطلاق، على وجه الارض على الاطلاق ما في واحد حر، في إما بيكون عبد لله أو عبد لشيء ثاني. واضح يعني ما هو عبد لله؟ طبعا كل إن كل من في السماء والأرض إلى آخر الرحمن عبد، هذا ما عليه نقاش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عبد دينار، وسمى عبد درهم، وسمى عبد قطيفة، وسمى عبد خميصة، وكل واحد من واحد شاغل باله شيء بيكون هو عبد لهذا الأمر الذي شغل باله. فأنا والله يقول لها صراحة كل واحد عبد لله أحسن ما يكون عبد لها الحقارات وهذه الرذالات التي نحن نتنافس فيها. واضح كيف؟ بعدين شو بيصير؟ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هو عم ينفصل لنفسه، هو بيظن نفسه انه اثبت ما هي لنفسه، لكن هي الحقيقه. الله عم يخبرك على الحقيقه، انا بجوز ما اعرف الحقيقه، بجوز ظن ظنون في غيرها او جنون في غيرها، والله سبحانه وتعالى يخبرني عن هذه الحقيقه. انت لما تفعل ذلك اذا كان انت ضريت الاخرين او اعتديت عليهم، انت ما ظلمته، انت ظلمت نفسك. وهذا يحكي انت ظلمت نفسك. ليش؟ لانك انت اعطيت نفسك غير ما تستحق. كانوا من قديم يقولوا ما بعرف هلا يمكن بكره زي الموضه، اذا واحد بيك وبيقولوا له باشا يعتبرها مسبه. واضح كيف؟ يعني انه انا ساعتي بيك انا ما صرت باشا، هلا كلها بالعكس، هلا شو بينبسط اكثر، بيضحك بعمره، فكر حاله انه يعني صار باشا بدون ما يدرك. واضح كيف؟ يعني انا سمعانه من القدامى انه بيعتبرها مسبه، كان يعتبرها سبه لما، وهم نفس الشيء انا بعتبرها سبه لما انت تعطي نفسك اكثر مما تستحق. المقرئ في كتاب الله وانت عم تخربط بحرف كل القراء ما بيتخربطوا فيه، شو جابك للقراءه؟ انت لا بتعرف القراءه ولا بتنسب للقراءه. المحدث شايف فيه، اذا انت محدث وما بتعرف شيء مما يعلمه علماء الحديث، شو جابك للحديث؟ وين محلك من الاعراب؟ واضح كيف؟ وهكذا العالم هو مشامم رائحه العلم، اين هو من العلم؟ او والله بدح بشيء وهلا ما في اكثر منه، مدح صار رخيص هلا في عصرنا. واضح كيف؟ واكثرهم يصدق نفسه، واذا صدق نفسه طبق عليه الحديث النبوي الشريف هو قطعت عنقه، يعني هذا انذبح. اذا انا بتجي تذبحني بالسكين اسهل بكثير من انه تمدحني بشيء. واضح كيف؟ يمكن كانوا اهل صدق الله يرضى عنهم ساداتنا وسعادة، تمدحني بشيء فيا هذا بيكون ذبح بالسيخ. شلون هذا شيء مفيد؟ شو بيكون هذا؟ يمكن ضرب قنبلة ذرية على هذا الزلمة. واضح كيف؟ ما عاد ذبح بالسكين اسمه، لا عاد اسمه قطع عنق، لا حضر كيف. فلذلك الله سبحانه وتعالى اختصر كل هالقصة الطويلة، شو قال؟ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أنت بدك تاخذها اسم الحساب المادي، أمور أخرى طبعا في عوامل أخرى بيظل هذا معذب الضمير إذا في ضمير حي. الله سبحانه وتعالى يريه الانتقام منه في نفسه وفي ذويه وفي أهله وفي أولاده، أشياء كثيرة. فرضنا هذا كله ما صار، طيب الدنيا قديش وقديش رح يعيش؟ يعني بعد ما فعل هذا الشيء ضررا او عضلا قديش حيعيش؟ يعني 10 سنوات 20 سنة 70 سنة؟ واضح كيف؟ مو الآخرة، نحن ما عم نتكلم عن الآخرة، عم نتكلم عن يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة. حط لي 50,000 سنة هذا يوم القيامة، ساعة ما فات لا على جنة ولا على نار. واضح كيف؟ حط بمقابل 70 شو بيطلعوا؟ ظلم نفسه لما ظلم نفسه، والله إنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، وهذا أبلغ ما يكون من الظلم. إيش؟ إذا كان هو يعلم الحق، واضح فيه؟ إذا هو يعلم الحق ويوارب واضح فيه؟ فلذلك قضية المعرفة أو العلم نحن ما منقل وزن. يروى أن سيدنا الحسن البصري كان له درس مشهور جدا، وكان الناس تأتي من الآفاق إليه. ففي واحد من أماكن بعيدة ما أدري من أي بلد سمع الحسن البصري ورحل رحلة طويلة جدا لكي يصل إلى، لما وصل كان بداية درس الحسن البصري سمع الدرس، ثم تقدم إلى الإمام الحسن البصري قال له والله أنا ما نمت الليل حتى رأيتك، يعني إنه تعب كثير. قال له أنت سمعت الدرس؟ قال له نعم. قال له الآن لا تنام الليل. واضح كي ليش؟ شو الفرق؟ لأنه كان غير عالم والآن صار عالم. واضح كي غير عالم كان والآن صار عالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أحب إليه العذر من الله. يعني أنا نظرتي طبعا مو أنا اللي بحاسب الناس، نظرتي إنه العاقل جاهل يمكن يكون له ذنب في ذلك لأنه قصر في التعلم، لكن قد يكون هذا العذر الواهي مقبولا عند الله. لا أحد أحب إليه العذر من الله. واضح كي قد يقبل هذا العذر عند الله، لكن إذا عالم فعلى واضح كي الله سبحانه وتعالى أول من يسحبهم النار هؤلاء الثلاثة الذين يتقربون إلى شيء غير الله سبحانه وتعالى بأمر جعله الله تعالى له. يعني شو هو؟ تعلم القرآن، النفقة في سبيل الله، القتل في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور خالصة له، بيجي واحد يتقرب فيها إلى أشياء أخرى، يكون له أهداف أخرى، فهذا حقا ظالم نفسه. يعني صور نفس الفعل نفس التكليفة، تعلم القرآن إذا كان هذا فتح معه يأخذ معه كثير، وإذا كان مو فتح بيأخذ معه سنوات، تعب بأجره سواء بهذا الأمر الطويل أو القصير. إذا كان نال المال قرين الروح، هذا بذل ماله في أشياء معينة، أو إذا كان نفسه بذل نفسه. واضح كيف؟ الثمرة الدنيوية واحدة، مهم هذا تعلم قرآن وهذا تعلم قرآن، هذا أنفق مالا وهذا أنفق مالا، الدنيا واحدة. لكن والله في فرق كبير بين أول من تسعر به النار وبين اللي بيبلغ أعلى الدرجات الجنان. أعلى الدرجات كما ورد في بعض الأحاديث إنه درجات الجنة على قدر آيات القرآن. واضح الفرق؟ يعني ما بشوف في مكان للمقارنة أبدا. ولذلك ينبغي لكل واحد أن يتعظ بذلك. قال سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني أنت في عندك قضية، كل واحد منا عنده قضية، شايف فيه؟ إما بده يكون سعيد أو بده يكون شقي. والله إذا أنت أثبتت لكل الناس بلا استثناء أنه أنت سعيد أو أنت عندك فهم معين أو، والله سبحانه وتعالى ما رضي ذلك كله واعتبر من الله العافية، اعتبر ذاك الشخص من أهل الشقاوة، شو فاده إطباق الناس كلهم على كونه سعيدا؟ ما أفاده شيء. وإذا كان بالعكس، إذا كان كل الناس اتفق أنه فلان شقي وهو عند الله سبحانه وتعالى سعيد، شو ضره؟ ما ضره شيء. واضح كي؟ وبهذا المعنى يقول ابن عطاء الله ماذا وجد من فقدك؟ ماذا وجد من وفقدك؟ يعني فقد الله سبحانه وتعالى. يعني احنا يمكن عم نحكي سيدنا ابن عطاء الله عم نحكي عن الدنيا بس ما وصلنا للآخرة. عم يقول يلي بالدنيا يلي فقدك ووجد كل هالأمور، وجد مين يتبسم بوشه، وجد مين يدلله، وجد مين بيعتبره شيخ، وجد مين للأسف يعني تمارس. نحن كل هذه الممارسات مارسها، بس أنا لما بدي أعمل شيء لا تقول لي هيك ولا تنصحني، أنت شيخي وعلى عيني وراسي، بس مشان شو؟ مشان أحمل لك الصرباية، مشان أدل لك كاسة الشاي، مشان أزل زاد شوي بالشاي يشربون أنا. يعني صارت كل شغلاتنا أمور شو بدي سميها؟ ما بعرف شو بدي سميها. لكن لما يجي جد الجد واحد لينصحه لينصح تلميذ ما بيبقى شو دخلك أنت يا شيخي؟ أنت والله أنا شفت رأي العين في واحد كان عنده كمال اعتقاد بالرجل وعم يحترمه وكذا، بعدين لما كتب عليه أشياء قال له أنا بعرف بها شيء أكثر منك. واضح فيه؟ يعني شو معناته؟ كل الاحترام السابق شو كان؟ كان تمثيلية يعني. كان واضح فيه؟ ليش؟ ليش تمثل ان هذا ما بيكلف شيء؟ لا ادفع لك 10 ليرات ولا ما بيكلف شيء، بيشرب انا كاسه الشاي من وراءك، بحط الصرماية على الباب، واضح كيف بفعل كذا بفعل كذا، هذا ما بيكلفني شيء. لكن تقول لي والله روح شارك فلان، وانا بكل عقلي انه فلان هذا ما بيصلح للشركه، واضح كيف؟ هي هون بقى بتقول لي يعني سيدي نحن ادب الصحبه فاتنا. اليوم قرانا حديث والله في تنتين كبار فيهم، شوف كيف كانوا يتأدبوا مع بعض. صحابة سيدنا أبو الدرداء من مشاهير العباد، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سيدنا سلمان الفارسي، بنظر اللي بينظر بالطبقية والاجتماعية وما إلى ذلك من العلك المصدي هذا، شو جاب سلمان الفارسي لسيدنا أبو الدرداء؟ مش يسكن عند الله سلمان الفارسي أحسن من سيدنا؟ نحن مهم آخى بينهما الليل، إجا داره بالبيت ضيفه الأكل، قال له كل فإني صائم، قال له أنا لا أكل حتى تأكل. تصور يعني، تصور أنت بزمانك أنت لك معاملة مع الله، كل يوم بتصوم كل يوم بتصوم، بيجي واحد نازل عندك بيقول لك أنا ما بأكل لا تأكل، بالذمة تأكل لما لا؟ أنا بظن ثلاث أرباعكم ما بيأكل. سيدنا أبو الدرداء العابد شو سوى؟ أكل. بيجي واحد بيقول لك بجوز هيستحى منه يا أخي، ضيفه وإجا لعنده وسيدنا سلمان الفارسي ما كان له بيت وما كان له يعني استحى. طيب هي مبرأنا، نجي الثاني أتقل، إجا بالليل زي يقوم يصلي، قال له نام، مو قاعد يحكي معه لا يا أخي وأنا عم نام. هن الأولاد مجاديب لما نحن أولاده مجاديب، لاحظت كيف؟ أدب الصحبة نحن ما عندنا إياها. قال له سلمان الفارسي، هو مقدم بعده سلمان الفارسي، دخل بالإسلام بعده، لاحظت كيف؟ فينا نحسب ما بعد بجوز يكون قبل سيدنا أبو الدرداء تأخر إسلامه، الحاصل لا بجوز يكون سيدنا سلمان دخل بالإسلام. بس واضح كيف؟ قال له أنا ما باكل لا تاكل، مشي معه فطر، موسى مو رمضان طبعا، مو رمضان كان صيامه. طيب بعدين الثاني، انت بتصورها واحد متعود دائما يقوم يصلي بالليل، اجى لعنده ضيف وقال له نام، قام نام. هذا ادب الصحبه. نحن هلا يكون على باب الجامع، تفضل لا انت تفضل اسمي، بيعيطوا لاحظت كيف؟ بيكون في ناس عم يصلوا بيشوشوا عليهم، وبعدين هي صحيح ظاهرة أداب لكن باطنها إثبات نفس. أنا بدي ورجيك إنه أنا متواضع أكثر منك، وأنت بدك تطلع أدنى مني غصب عنك. صحيح هي أدب يعني بالظاهر، بس باطنها إثبات نفس، عم يثبت نفسه على الآخر. أنا كلمتي اللي بدك تمرق مو كلمتها، ولو شوشنا على كل المصلين، لو حدا معك عرفه وارتفعت أصواتنا، بس أنا بدي أثبت لك إنه أنا كلمتي اللي بدك تمشي. هي كلها تدخل سيدي، ما تظنوا انه نحن خرجنا عن الموضوع، كلها تدخل تحت قوله تعالى ولا نتألى على الله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني اذا انت اثبتت انه كلمتك اللي نزلت، شايف كيف؟ ولو كان واحد غير سيدنا ابو الدرداء ما بيعملها، لو كان واحد غير سيدنا ابو الدرداء صلى في ذلك المقام او اصر على الصيام، يتى بيكون ظلم سلمان الفارسي لما بيكون ظلم نفسه. أنا بكون ظلم نفسه، ما ظلم سلمان الفارسي. ولذلك نحن هي الصحبة كلها شو صارت؟ بردخة وبس ظواهر، شايف كيف؟ بدك مدح بمدحك قد ما بدك، شايف كيف؟ بدك اسكب لك شاي في عنا ترمس كبير، اسكب لك شاي لا تشبع، بدك أما تجي تقول لي ليش هيك عم أعمل أنا ببيتي أو اضحك تقرب، لاحظت كيف؟ هون شو صار؟ صار في نقص. الله سبحانه وتعالى أقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، كله خسران. ليش؟ لأن أنا مهما ظننت بنفسي، طبعا أنا أظن نفسي غيري بجوز ما يظن فيه، مهما ظننت بنفسي عندي خبرة وتجارب وعلم وفهم، ما يمكن أنه أعرف كل شيء. فلذلك قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هاي أنا بشوف منها فيه الحمد لله الله يزيدهم يبارك فيهم اللي موجودين، لكن بالتنتين الثانيات ما بشوف حدا منهم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحظت شو الرابط بهالسورة هي؟ لما الله أقسم بالعصر وهو الوقت، يعني أنت يا ابن آدم أنت زمانك كله محدود، واضح كي قد ما كان لو كنت أنت عندك تجربة سرة ما وجد مثلها أبدا من أول عمرك لآخره، من تجارب فايت بالتجربة وطالع التجربة، هل كان بالتجارب ممكن أنت تدخل بكل هالتجارب؟ لا. فلذلك أنا من مصلحتي بسمع من المجموع، بسمع كلام بجوز يكون ما له وزن النور، بسمع كلام الله معقول. يعني لو كان واحد استغنى عن ذلك كان سيدنا النبي لازم يستغني عن ذلك، لأنه هو مؤيد بالوحي. شو قال له سبحانه وتعالى؟ لو وشاورهم في الأمر. ولما صارت المشكلة بالحديبية سمع صلى الله عليه وسلم ماذا قالت السيدة سلمة رضي الله عنها، وكان الصواب فيما قالته. واضح نحن أمتنا هاي السنة شو يتواصل بالحق؟ كل واحد معلم لحاله دخيلك، لا تدخل بيني مين الخسران؟ هو الإنسان نفسه خسر يلي رفض هذه الوصية ورفضها. فلذلك قال سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بعدين بيّن لكم نقطة مهمة، هي خاصة بالمسلمين، هدول اللي قبل يمكن يكون عامي، مو خاصة بالمسلمين. ولا تمسكون ضرار اللي تعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، قد تكون عامي، لكن بعد خاص بالمسلمين. والمسلمين فيما أرى قد تكون رؤية خطأ، كثير منهم ذهلوا في هذا الأمر، ما أعطوا الاهتمام الذي ينبغي. شو قال سبحانه وتعالى؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هون معرّن أخونا مو أخونا هذا ما بينسبنا الذنوب، معرّن كثير واضح فيه وأثبت نفسه حتى يسكتهم كلهم. في 100 زلمة قدام وسكتهم، في واحد جاب له آية قرآنية هو في غاية العرامة وجاب له آية قرآنية، شو بيساوي هذا الرجل؟ ونسأل الله العافية من ذلك، بيجري على كلام الله، إما بالرد الصريح وبه يكفر، أو بالرد غير الصريح بتأويل ملتوي. شو الهدف منه؟ مصلحتي. شايفي هالمصلحة بتكون أنا والله في أنا موظف عند فلان وعم يجيني منه مال، أو بجوز أنا بدي ورجي حالي إنه أنا على الحق. ويعني الأهواء كثيرة، الأهواء بيقولوا أعظم إله عبد من دون الله، قال الله فيه: أفرأيت من اتخذ إله هوى. يعني أثبت له، طبعا ما في إلهية مع الله سبحانه وتعالى، لكن هون اتخذوا معظمهم اتخذ الهوى. شو اتخذوا؟ إله. وهذا كرر في موضعين في القرآن: أفرأيت أو أرأيت من اتخذ إله هوى. فهون الأهواء أنا ما بحسن استغرقها كلها، بس هل يعقل؟ يعني أنا بستوعب بعقلي إنه هل يعقل إنه إنسان مشان يثبت نفسه، مشان يثبت إنه هو عنده إيجو، يعني هو عنده كذا، يتجرع على حدود الله، يتجرع على كلام الله سبحانه وتعالى؟ والله ما رأى ذلك، واضح فيه؟ بل إنه جرى في عصره صلى الله عليه وسلم. يا لطيف، شلون جرى في عصره؟ والله نحن ممتنين لسادات الأصفاد، لأنه هم اللي أسلموا وفرجوا الكروبات التي كانت تحصل في ذاك الزمن. إيه؟ وتجي أنت تنظر للسبب الظاهر، السبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. السبب الظاهر في إسلامه شو هو؟ وكونهم جيران اليهود، واليهود يقولون يبعث نبي يبعث نبي. لما اجى هذا النبي فلذا الانصار اسلموا، واليهود لهلا عم يستنوا. قديش مضى؟ 1400 ساعة عم يستنوا هذا النبي ليشرف تبعه، ما حيشرف منهم، واضح كيف؟ وشو بيقول سبحانه وتعالى؟ وهو احكم الحاكمين، وشهادة الله هي الشهادة الحقيقية. شو بيقول؟ ماذا قال فيهم؟ حسدا. ليش فعلوا ذلك؟ ليش قالوا ما هو النبي؟ ما فعلوه علما ولا فعلوه تحقيقا. طبعا لو فعلوه علما تحقيقا هم مخطئون فيه، لكن فعلوه مشان شو؟ لانهم تركوا العلم جانبا، وتركوا الفهم جانبا، وتركوا الكلام الطيب جانبا وكذا، وفعلوا ذلك كما قال سبحانه وتعالى: فعلوه حسدا. وهي موعظة لكل واحد منا. انت ما صرت يهودي، بس إياك في أدنى عمل من أعمالك أن تفعل كما فعل اليهود. شو يعني؟ يعني تنكر الحق حسدا. واضح كيف؟ في شيء انت شايفه بأم عينيك انه هو حق وانت تنكره حسدا. يا ترى لو الله سألك القيامة قال لك هي هذا ورجعت فيه في اليهود عملوا قال لك انت هيك عملت، شو بدك يكون جوابك؟ شو بدك تجاوب؟ انا قلت لك انت ما صرت يهودي، انا بميز بين المؤمن الموحد الصادق وبين الكافر الذي كفر بنبوته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العمل من حيث ظاهره هو واحد. واضح كيف؟ ليش؟ لأنك أنت عم ترى الحق عيانا وقلبك مقر به وأنت تنكره حسدا، وهذا لما يكون بحد ذاته قبيح جدا، لما يتعدى طوره إلى أن يكون في آيات الله سبحانه وتعالى يا لطيف، هذا بيكتسب نقد وغضب من الله قد يؤدي إلى الكفر في كثير من الأحوال. إذا ما أدى للكفر، هذا قال عنه سيدنا النبي هذول شر الناس، أنا والله كنت بحب أحفظهم يعني مشان اللي بيناتكم في الأخلاق من هالأخلاق يحاول حسن، ألا أنبئكم بشراركم، شراركم من يضرب عبده ويمنع رده ويأكل وحده، ألا أنبئكم بشر من ذلك، من شر من ذلك من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، ألا أنبئكم بشر من ذلك من لا يحب الناس ولا يحبونه، أو في رواية من يبغض الناس يبغضونه، ألا أنبئكم بشر من ذلكم من لا يأمن الناس ضرره ولا يرجون خيره، ألا في بعض الروايات زيادة اثنين، هذول يتنبهوا على هذول الاثنين، ألا أنبئكم بشر من ذلكم من باع دينه بدنياه، يعني بده في مصلحة دنيوية عندهم مثل ما أنه بده يثبت نفسه أو بده يثبت شخصيته أو كذا، باع دينه لأجل ذلك. شو يعني باع دينه؟ يا أما يا لطيف يعني اتخذ آيات الله هزوا، يا أما أول تأويل ما بصح، يا أما لف دار على الآية. شو يعني؟ بس مثل ما روينا لكم عن سيدنا عبد الله بن مسعود شو قال؟ قال عن زمان العمل قائد الهوى، زماننا شو هو؟ الهوى قائد العمل. شو يعني الهوى قائد العمل؟ يعني أنا وينك؟ أنا هيك بدي أعمل، روح جيب لي كل الأدلة اللي عندك، أنا جيب لي كل هالأدلة، هذا الحديث ضعيف وهذا في فلان ضعفه أبو زرعة، كلهم صدقوا إلا أبو زرعة ضعفه، خلص أنا لأنه ما عجبني ما بلحشوا هذا الحديث، شايف كيف؟ وهذا هي الآية تأويلة كذا، وحصلت شو معناته؟ معناته أنا وينك؟ أنا قاعد على الكرسي وما حد زحزح عنه أبدا. لا مو هيك، المسلم مو هيك، المسلم مثل سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله، يعني لو كان في مثلا إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، واضح كيف؟ لما واحد قال له آية من كتاب الله وقف، لاحظوا كيف؟ أكيد غضبه مو مثل غضبكم، أنتوا غضبكم فافوش كثير يعني بس تعملوا مرجلة علينا، واضح كيف؟ أنتوا غضبكم ما في شيء، لأن عمر كان إذا غضب لم يقم لغضبه، ورغم ذلك كان لما تتلى عنده آية من كتاب الله مخالفة لما قال يقف، ما بيقول لك هي بيضربه كفين وبيقول له هي تأويله هيك، لا، كان وقافا عند كتاب الله. واضح كيف؟ هيك بده يكون شأننا، هيك بده يكون هدفنا. أنت كمسلم الله سبحانه وتعالى شرفك بالكتاب، شرفك بالسنة النبوية المطهرة، واضح كيف؟ بدال ما أنت تقعد على كرسيك وكل شيء بده يجي لعندك وشيء اللي ما بيعجبك، الهوى قائد العمل يعني يفسر على حسب ميثاق الأمم المتحدة وعلى حسب النواحي الاجتماعية وعلى حسب النظرة الاجتماعية وعلى حسب كيف المفكرين، لا مو هيك، أنت بدك في عندك حياة ستعيشها وانت بتكون اكمل عندما تعيشها وفق مراد الله منك. انا شلون بدي اعرف مراد الله مني؟ انا لا لنبي ولا لرسول. ابتعد انت شايف والله انتم عندكم ثروه لا تعدلها الدنيا كلها ولا لا الدنيا ولا الاخره، عندكم ثروه انه الله سبحانه وتعالى له كلام خلفه بين ايديكم وله سنه نبويه أرسل بها رسوله، وبتلاقي الاقتران دائما عم يجي الكتاب والحكمة، شايف كيف؟ يعني هي السنة النبوية المطهرة سواء أنا فهمت أو ما فهمت في حكمة من وراءها، هذه الحكمة قد تظهر لي وقد لا تظهر لي، شو بده يكون؟ بده يكون في عندي ثقة مطلقة ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى. كيف الثقة المطلقة؟ ثقة المطلقة متعلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال له لما سقاه عسلا ثلاثة مرات؟ شو قال له؟ قال له صدق الله وكذب رسول أخيك. لا تقل لي تجربة ولا تقل لي بحث ولا تقل لي فلان قال كذا، واضح كيف؟ وبعدين هذول اللي انتوا عم تعتمدوا عليها شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. شو يعني؟ يعني إذا عنده دراسة عن القرآن أو عن بحث قرآني وطلع هذا القرآن البحث مؤيد للقرآن، أول شيء بيعملوه بيحاولوا يخبوا عنكم، بيحاولوا ما يظهروا لكم إياه، لا في عدم إنصاف، واضح كيف؟ بجوز يتسرب، يعني هالتجارب بجوز يعملوا ألف تجربة، بجوز يتسرب منها تجربة أو تجربتين، يجي كاتب إسلامي أو غيره يحكي عنها، واضح كيف؟ لما يكون في عنده تجربة أو ألف تجربة هي مناوئة للقرآن، شو بيصير معه هذا المسلم؟ بصراحة خلينا نحكي، هو مؤمن بالقرآن أو بالحديث النبوي الشريف إذا كان هي مناقضة لحديث النبوي الشريف، شايف كيف؟ لكن بقلبه شو صار؟ صار في اهتزاز، صار في ارتجاج، أو أكثر من ذلك شو صار؟ هو واقعنا معظمنا، صار في انهزام، واضح من داخله هو انهزم هزيمة داخلية. شو يلي سبب هذه الهزيمة الداخلية؟ أزمة الثقة. هو يثق بهذه التجارب أكثر مما قال الله وقال رسوله. سيدنا الشافعي شو بيقول؟ العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. واضح يعني لهن عم ينصفوك، وهن لو أنصفوك أنت كمسلم أنت في عندك شيء أحسن من تجاربهم، تقول نقطة، أولا ما في إنصاف، هيك بدك تنتبه. ثاني نقطة، لو في إنصاف أنت بدك تقول صدق الله وكذب رسول أخي، واضح كيف؟ ما بده يكون عندك، ما بتحط في شؤون الدين خاصة، ما بتحط ما قاله الله وما قاله رسوله على مستوى ما قال فلان وفلان، سواء كان مسلم أو غير مسلم. في فرق كبير بيناتهم، فلذلك سادات الأئمة الكبار سيدنا أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، كان كل واحد منهم شو يقول لك؟ يقول لك أنا مجتهد بكتاب الله ثم بسنة، واضح كيف؟ ما قال والله يعني مثل ما بيعتقد بعض الناس الحاليين إنه إنه هو والله راح على بيته هيك وروق وشرب أرجيلة وطلع معه هيك الجواب، لا! كلهم مروي عنه، مو مروي عنه يا ريت بس مروي عنه، مروي عن سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وزيد ابن ثابت ومعاذ ابن جبل كما ورد الحديث اللي بضعفه كثير من الناس وصححه ابن القيم في إعلام واقعي، أو ناس آخرين من طبقة الصحابة ومن طبقة التابعين ومن طبقة المجتهدين. أنا ما عم أقول إنهم معصومين، لكن هون لما تنظر على الأقل ينبغي أن تحترمهم، لأنه حطوا هذا الترتيب يعني نحن نسع هذا الترتيب نقوله بأفواهنا وواقعنا العملي في الحياة يخالفه، نشعر بقلنا الهزيمة ونشعر بقلنا الاهتزاز، نشعر بقلنا الانطعاش لما شو لما أنه والله طلعت هالنتيجة مخالفة في نظرك، مخالفة لما قاله الله ولما قاله رسوله. هذا شو أزمة إيش؟ ثقة بالله. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأغنى الناس من كان بما في يد الله تعالى أوثق منه مما في يده. طبعا ظهر المال ذكر في الغنى وذكر، لكن هاي الواقع تنطبق على جميع الأمور، شايف بكل شيء تكلم فيه الله أو ورد في السنة النبوية المطهرة أو كذا أو كذا، أنت بيكون في عندك ثقة مطلقة به أكثر من هذه الأمور. أنا آسف قلكم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الكفار يثقون بكلامه أكثر من ثقة المسلمين اليوم. بالبخاري تقرأ لما قال واحد من الصحابة سيدنا سعد معاذ سمع أن النبي عم يقول أنه أمية بن خلف سيقتل، ما ترعى بهذا أمية بن خلف، لا عاد بده يطلع لبدر ولا عاد بده، واضح كيف؟ ليش؟ ليش؟ ما زال أنت عم تقولوا عنه حاشا وكلا، أنت عم تقولوا عنه كذاب وعم تقولوا ساحر، ليش؟ ليش هيك عم تعمل؟ لأنه بيعرفوا أنه لما بيتكلم الكلمة بتتقع. وهذا ما وقع. يعني عجيب. أمية ابن خلف عرفان وما بده يطلع، قالوا لك اطلع شوي هيك، اطلع لك مرحلة مرحلتين وبعدين اطلع ارجع لمكة. مرحلة مرحلتين، اي والله غصب من عن راسك بدك تمشي مرحلة أفضل مرحلة، بدك تقتل بالموضع اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان، هذا ما كان، هذا ما تقرأه في الأحاديث، هذا ما تقرأه في السير. واضح كيف؟ والله والله أي واحد منكم الآن لما يقرأ الأحاديث النبوية الشريفة اللي تتعلق بعصرنا وزماننا ما يسع إلا أن يكون بأبي أنت وأمي يا رسول. شو ها؟ يعني عم بيوصف أوصاف. نحن أنا بقول لك كان عن نفسي كيف فكر حالي، بعض الأحاديث بعرفها لما عاينا بعض ما جرى الواقع كأنها رأي عين. يعني في حديث لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة للمشركين، أنا كنت فكر حالي بعرف هذا الحديث، في كان دكاترة بقيوا بأمريكا وفي فكر هدول. بعدين لما بشوف الأخبار بشوف كيف عم يروحوا بالبحر وعم يغرقوا وكله بس بده يصل بأبي أنت وأمي يا رسول. شو هالوصفها؟ والله لو رأيته رأي عين لما وصف بأكثر مما وصفته به. شايفتي؟ يمشيكم أن تداعى عليكم الأمم. كنا نظن الاستعمار الفرنسي بالشام والاستعمار الأمريكي، لا. شوفوا هلأ بعصرنا كيف في إذاعة، في محطة ما بتتكلم عن التطرف الإسلامي. واضح كيف؟ هذا من التداعي. النبي عبر عنه تداعي، عم يدعوا عليكم كله، عم ينده من بعيد لبعيد، من الصين لأمريكا عم ينده وفي شماعة يتمهم منهم. هذا هو التداعي. وبينا صلى الله عليه وسلم قال كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أنت لما تجي تمسكه بالبارودة وتاخده، لا تبعث له، يا أما بتدق عليه التليفون واضح كيف، يا أما بتبعث له كل الدعوة. وهذا اللي عم يحصل بعصركم، عم يصير تداعي من الأمم عليكم. ليش؟ أنا بقول ما بعرف يعني بيوافقني ولا ليش عم يصير هذا التداعي؟ لأن نحن في عنا الدين الحق من ما عنده الدين، واضح كيف؟ وبليس معلمه شو بده يساوي؟ بده يساوينا نحن مثل منهم. لا أهل عنده الدين، لا نحن عنا الدين. وكثير من المسلمين بيسمعوا لكلامهم، واضح كيف؟ وإذا ما سمع لكلامه شو بيصير؟ هذا القلب يهتز كثيرا. وهي كلها من العلامات المريضة، علامات المرض. واضح كيف؟ يكون في عندك ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة مطلقة بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بده يقع. واضح كيف؟ فلذلك شو قال سبحانه وتعالى هنا؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا. شو عقب بإيش؟ شوفوا هاي تذكروها. والله هذا لو تاخذوه أنتم درس فقط وتلتقوا فيه جمعة كاملة أو شهر أو سنة أو بقية العمر مو كثير. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واضح كيف؟ الكتاب يعني سيدنا القرآن، شايف؟ والحكمة بيقول المفسر إن ما اقترن الكتاب بالحكمة في القرآن إلا والمقصود بالحكمة إيش؟ السنة النبوية المطهرة. بعدين شوف التعبير، شو قال؟ وما أنزل، شو يعني؟ يعني القرآن مو هم محله. القرآن في علياء من فكر ما يمكن أن يصل إليه أبدا. ليش؟ لأنه كلام الله سبحانه. الله سبحانه شرفني وجعلني على عجري وبجري، على نقصي وقمئي وذلي ورائحتي وموت روحي وفساد قلبي، من شو؟ رغم ذلك الله سبحانه وتعالى إجا جاب لي هيك القرآن الكريم على بدي أقول كنت طبق من الذهب. والله هو بيشبه في الطبق الذهب، هو بشبه في الطبق الذهب. بس شو يعني؟ شو أنا بقصد بهالكلام؟ الله سبحانه وتعالى جعله متوفر لكم. عيب حرام إنه الإنسان الله سبحانه وتعالى شرفه بهالمعاني بيجي بعدين بده يثبت نفسه، بده يعمل ضرار، بده يعمل اعتداء، بده يعمل هزيمة، بده يعمل اهتزاز من داخل، بيقول لك في فلانة فلانة في عنده تجربة. وين التجربة؟ لك أنت خذوها من الناحية العلمية مو من الناحية العاطفية. طبعا أنا بقولكم خليكم عاطفيين، كون عندكم محبة لله ومحبة للرسول. لكن لو أخذناها من الناحية العلمية شو بتاخذها؟ هلأ بحياتك أنت معظم الأمور اللي أنت بتتصرف فيها هي على غلبة الظن مو على اليقين. واضح لي؟ لما أتيت إلى المسجد غلب على ظنك أنه الله بيسلمك حتى تأتي، أما في عندك يقين أنه ستسلم؟ لا، ما حدا عنده يقين. لذلك في بعضهم الله يسلم الجميع يصاب في قدومه إلى المسجد، ومعظم أمورك ولأنه صرنا بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ما بدنا نحكي هلا، كثير منا بيزوج الزيجة وبيندم عليها بعدين، واضح كيف بيشارك الشركة مع فلان وبيندم عليها بعدين. شاكي عم نبنيها مو على غلبة الظن، على الظن المخيف الذي تبين لنا نقيضه. انت بحياتك في شيء قطعي يقيني؟ طبعا في عندك شيء اسمه قرآن كريم، هذا قطعي يقيني. ما جادت الإنسانية بمثله من حيث النقل، مو من حيث الوجود. وجود ما في الإنسان، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على آياته ما بيستطيع، لكن من حيث النقل ما يوجد على الإطلاق بين يديك شيء نقل كما نقل القرآن العظيم. في ناس هلا مشان مصالح او مشان بدهم يفرقوا بين القران والسنه، بيقول لك السنه مو هيك، كذاب وفي 600 كذاب. ليش؟ لانه معظم السنه ايضا مرويه هكذا. شلون انت بتصلي العشاء 4 ركعات؟ شلون بتعرف انه في ركوع واحد هي جيب لي وين الايه اللي مذكوره فيها؟ هي كلها نحن اخذناها ارثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته النبويه المطهره العمليه، واضح، اضافه الى كثير من السنن القوليه التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن هون لما تنظر في عندك كم هائل في حياتك من القطعية، ولولاه أنت ما صلحت للقطعية أبدا. فالله سبحانه وتعالى عم يذكرك النعمة. شو عم يقول؟ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. بتقول سيدة عائشة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنه قلما نعمة تركت قوما ثم عادت إليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا أنا ما عم حرف الحديث إن شاء الله، حديث أصله لشاء أشياء ظاهرة، لكن ممكن نأخذه على هذه النعمة التي سماها الله تعالى لنا هنا. واضح كيف؟ يعني هون في عندك نعمة عظيمة اسمها القرآن الكريم، في نعمة عظيمة اسمها السنة النبوية المطهرة، هذول لازم ما تعدل فيهم شيء. فشايف كيف؟ بعض الناس بيظنوا أن القرآن والسنة بس الفقه، الفقه باب عظيم من أبواب شريعته، لكن هو كل شيء؟ لا والله مو هو كل شيء. في عندك أدب، وفي عندك أخلاق، في عندك تربية، في عندك تأخذها أنت. واضح كيف؟ في ناس للأسف يأخذوها من جان فوستر دراس ومدري مين شو اسمه التاني والتاني. واضح كيف؟ أنت في عندك منبع سر. يعني أنا والله أشعر بالحياة لما أذكر هذه الأسماء بالجانب، بهذا الجانب، لأنه ما في مقارنة أصلا. واضح كيف؟ بالقرآن الكريم بدك تأخذه كله، لأنه هو يمثل لك حياتك. حياتك ليست فقط عبادة، العبادة جزء عظيم من حياتك، لكن في أخلاق، في آداب، في معاملات، في أشياء كثيرة. ليش المسلمين الآن متأخرين؟ ليش كل الناس بيقولوا، قد يكون هذا الكلام صحيحا وقد يكون غير صحيح، بيقولوا هذول المسلمين أفسد الناس وأقلهم خلقا ومعاملتهم سيئة. ليش؟ لأنه نحن كمسلمين ما أحسننا جوار نعمة الله في كتابه، وما أحسننا جوار نعمة الله في سنة نبيه. شوفوا شو الله عم يقول، الله غني عنكم، مو بحاجة ليقول هذا الكلام، وقاله تعليما لكم. قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. هلا آخر شيء جبتي لكم، سيدنا النبي في حديث قسم القرآن لسبع أقسام: زاجر وآمر ومحكم ومتشابه وقصص وعظة وأمثال. شو واحدة منه؟ عظة. لما الله قال لك يعظكم، هي الآية فيها موعظة. شايف كيف؟ هي من قسم الموعظة. لما قال يعظكم به معناته هو في موعظة. طبعا كل القرآن والحديث كله موعظة. لما قال يعظكم به، هي آية من واحد من الأقسام، بينت من الآية أنه أنا بنتبه لهذا القسم، قسم العظة. فلذلك يلي متزوج يمسكها ورد كل فترة وفترة يقراها مشان يفهم. لاحظوا كيف؟ واللي بده يطلق يمسكها ورد، واللي يلي طلق يمسكها ورد، اللي بيتعامل مع واحد يمسكه ورد. ليش انا عم اقول يمسكه ورد؟ مشان يعز نفسه. شو قال سبحانه وتعالى؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذ، شوفوا التتابع فيها، يعني التتابع عجيب. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. شو بعدها؟ واتقوا الله. بجوز تغشني بجوز، بس صلى الله عليه وسلم قال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف. يعني التقوى خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بدك تخاف الله يا رجل. واضح؟ واتقوا الله، مو العبرة بالكلام، مو يلي بيحكي كثير وبيتفاصح معناته هو أكثرهم تقوى، لا، بجوز يكون على النقيض من ذلك. واتقوا الله. شو بعد كمان؟ واعلموا أن الله بكل شيء عليم. مستقبلك ومستقبلي رايحين لعند الله. شو ما عملنا رايح لعند مين؟ رايح لعند اللي بكل شيء عليه. شايف كيف؟ هلا اي واحد ثاني، اي واحد ثاني، انا ما بنصحك تكذب، لاحظوا كيف، لكن ممكن تغشه، ممكن يكون شيء ما بيعلمه. لكن هون لما انت وانا وكل واحد مآبنا ومنتهانا الى الله سبحانه وتعالى، وهو يقول اتقوا الله واعلموا ان الله، واعلموا، هي شو يعني واعلموا؟ طبعا كلكم مؤمنين ومآمنين فيها، لكن الله سبحانه وتعالى مطلب انه يكون في شيء يقيني قطعي في قلبك. انت لما يكون في هلا هون دستة مصاري هيك مليون ليره، بتاخذهم يقيني قطعي. لما يكون الله سبحانه وتعالى وعدك، ما بيكون نفس التصرف عندك. ليش؟ لانه ثقتك بهذا الحاضر، للاسف انا عم احكي عن حالي، ثقتك بهذا الحاضر اكثر من ثقتك بموعود الله سبحانه وتعالى، مع انه تقراها بالقران مرارا. شو بتقرا؟ ان الله لا يخلف الميعاد. فعم يقول لك واعلموا، يعني هذا العلم اثاره بده تظهر عليكم دائما في كل لمحه ونفس من اطواركم. بدك تعرف ان الله مطلع، ان الله بكل شيء عليم. نسال الله ان يوفقنا. فاذا يعظكم به تاخذوه موعظه، يعني شايف قلبه زعلان يتعظ بهالآية، اللي شايف قلبه أفيان يتعظ بهالآية، اللي شايف قلبه بعدان، اللي هبيان، اللي عدمان، اللي هفسان، كله هاي الآية فيها مواعظ فيها إصلاح لهذا الفسد الذي حاق بنا. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه، صلى الله على سيدنا محمد.